الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: فصل في غزوة ذي أمر. ذي أمر، فصل في غزوة ذي أمر. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام بنجد صفرا، ثم من السنة الثانية كلها، ثم رجع ولم يلق حربا. غزوة ذي أمر تسمى بغزوة غطفان، أراد فيها صلى الله عليه وسلم غطفان لأنه بلغه بأنهم قد اجتمعوا بما عندهم ذي أمر، اجتمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 450 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ففروا قبل أن يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بخروجه. نعم. فصل في غزوة بحران. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا. وغزوة بحران أو بحران يصح أيضا بضم الباء، غزوة بحران. وهذه قال خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، لعله كما قال بعض أهل العلم يريد العير، يريد عيرهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. قال: واستخلف ابن أمي مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلقى حربا، يعني لم يلقى من خرج لأجلهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في غزوة بني قينقاع. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف فعال المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. نعم. ذكر هنا غزوة بني قينقاع، وبنو قينقاع هم أحد طوائف الثلاثة الذين سكنوا المدينة، وقد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم في بداية قدوم المدينة عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نقضوا العهود، وأول طوائفهم نقض للعهود هم بنو القينقاع. قال: ونقض بنو قينقاع العهد، ولما نقضوا العهد خرج إليهم صلى الله عليه وسلم فحاصرهم. قال: حاصرهم 15 ليلة من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة، من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة 15 ليلة حاصرهم صلى الله عليه وسلم. قال: ونزلوا على حكمه، يعني استسلموا ونزلوا على حكمه فأجلاهم عليه الصلاة والسلام. في مدة الحصار قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، فخافوا واستسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتلهم عليه الصلاة والسلام، كان يريد قتل رجالهم عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك أجلاهم. والسبب في عدم قتلهم هو شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول الذي أظهر الإسلام، الذي هو منافق وقد أظهر الإسلام، شفاعته فيهم لأنه كانوا حلفاءه من الخزرج، فكانوا حلفاءه، فشفع فيهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتلهم. ومما قاله قال: يا رسول الله، إن قتلت هؤلاء نخشى أن تصيبنا دائرة ويحل علينا بلاء. فما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شفعه فيهم، فلم يقتل رجالهم وإنما أجلاهم عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من المدينة. نعم. فصل في قتل كعب بن الأشرف. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طيء، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين. يشبب في أشعاره، يعني يتغزل بهن، تغزل بنساء المؤمنين. نعم. وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف هذا اليهودي آذى الرسول صلى الله عليه وسلم إذاية عظيمة، وقد أشار هنا إلى بعض الإذايات، إذاية النبي عليه الصلاة والسلام وتغزله في أشعاره بنساء المؤمنين، وهذه إذاية، وزيد على ذلك تأليب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، يعني يقول هذا لأصحابه، يعني من يقوم إليه ليقتله؟ قال: فإنه قد آذى الله ورسوله، وحصلت منه الخيانة وعدم الوفاء. نقول الخيانة وعدم الوفاء لأنه هو من جملة اليهود. نعم. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه على من أطمه ليلى، وتقدموا إليه بكلام موهم من التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف انتدب رجال من الأنصار، هم هؤلاء الخمسة الذين سماهم ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم كما قال أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح، حتى وإن كان ظاهره أن يفهم أنهم ظاهروا الكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم فيه، فهم قد قالوا كلاما. ومما روي من الكلام الذي قالوا حتى اطمأن إليهم، ولماذا الرسول أذن لهم ذلك؟ لأنهم إذا ذهبوا إليه، إذا قالهم مثل ذلك الكلام يطمئن إليهم حتى يتمكنوا من قتله. ومن الكلام ما ذكر ابن إسحاق عن أبي نائلة، أبو نائلة الذي قال اسمه سلكان وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، قال لما لقي كعب بن الأشرف وجلس معه قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الكلام الذي قاله، هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعرف بأنه مؤمن. فلما جلس مع كعب بن الأشرف الذي هو أخوه من الرضاعة قال له: كان قدوم هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، علينا بلاء بعد بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة. ومما جاء في البخاري أن محمد بن مسلمة أحد أولئك الذين أيضا ذهبوا، لما جلس معه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن لي أن أقول شيئا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا كلاما لأجل أن يطمئن لهم. فلما لقي محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف قال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، وإني قد أتيت أستسلفك. إن هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يسألنا الصدقة وقد عنانا، يعني وكانوا يقول بأن أكثر علينا في ذلك، فجئت أستسلف، وحتى ما صار عندنا شيء فجئت أستسلف منك. وكل هذا الكلام قالوه بناء على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ماذا؟ أن يطمئن لهم إذا جلسوا إليه، فلا يشك فيهم ولا يريدون الكيد به ولا قتله، حتى إذا اطمأن إليهم بعد ذلك تمكنوا من قتله. نعم. فلما استمكنوا منه وقتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفعل صلى الله عليه وسلم على جرحه فبرئ من وقته. نعم، لأن قتلهم لكعب بن أشرف كان في الليل، الآن لما رفعوا سيوفهم لقتل كعب بن أشرف بعد أن اطمأن إليهم، كان من ذلك أن أصابوا الحارث بن أوس. ومن الآيات العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفل في جرحه فبرئ من وقته، يعني في حينه برئ لما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في جرحه. نعم. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. طبعا قول أصبح اليهود يتكلمون في قتله هذا مما زادهم خوفا، هم تمكنوا من قتل كعب بن أشرف اليهودي، وصار اليهود يتكلمون بذلك، وهذا مما زادهم خوفا ورعبا. وقصة كعب بن قتل كعب بن الأشرف قد ساقها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فصل في غزوة أحد. يشتمل على غزوة أحد مختصرها، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. نعم، هذه الغزوة هي غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية من جهة التسلسل الزماني المعدودة من جملة رؤوس الغزوات. الأولى هي غزوة بدر، والثانية هي غزوة أحد. غزوة أحد الجبل المعروف بالمدينة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وسمي ذلك الجبل الذي هو جبل أحد بجبل أحد كما قال السهيلي رحمه الله لتوحده وانفصاله عن الجبال، فليس ثمة جبل آخر لاصق به، فلأجل انفصاله عن الجبال سمي بجبل أحد لتوحده بذلك فسمي بجبل جبل أحد. هذه الغزوة غزوة أحد قال ابن كثير وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. هذا الامتحان الذي حصل للمؤمنين حصل بإدالة الكفار عليهم كما سنعرف، والانهزام الذي حصل بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين كان من ثمرات هذه الغزوة، أن علم المؤمنون أن من الناس الذين يساكنونهم في المدينة من أظهر الإسلام وهو ليس كذلك ومن أهل النفاق، فقد فضحوا في غزوة أحد، ومن ثم علموا بأن لهم أعداء معهم يسكنون معهم، كل هذا لأجل يأخذوا الحيطة والحذر، وكان هذا من ثمار هذه الغزوة التي هي غزوة أحد. وذلك أن قريشا حين قتل الله صلاتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم. نعم، قوله وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم، سراتهم يعني قتل الله كبراءهم وأشرافهم الذين قتلوا في بدر، وأمر صلى الله عليه وسلم يلقوا في القليب، وكان قبلها قد أشار إلى مواضع قتلهم عليه الصلاة والسلام، فلما مات كبراءهم أرادوا الثأر. والثانية قال وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، يعني هم أصلا لما خرجوا لإنقاذ العير، ثم العير بعد ذلك عير أبي سفيان كما مر معنا في الدرس الماضي بغزوة بدر، لما سلمت العير وهموا بالرجوع فإن أبا جهل أمرهم أن يبقوا ويمكثوا 3 أيام ببدر لتسمع بهم العرب، فلم يكن لهم بحساب أنهم يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فضلا على أن ينتصر عليهم، فهم لم يكن لهم ذلك، وزيد على ذلك موت الأشراف والأكابر لهم، فكأنهم عزموا بعد ذلك على الانتقام. نعم. وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش. نعم، هذا صنيع أبي سفيان، لأن ذكرنا مات الكبراء ومات السادة كما قال هنا قتل الله سراتهم، فلما خيارهم وكبراءهم وسادتهم قتلوا، الآن كان أبو سفيان هو الذي يتولى المهمة الجمع والتأليب في غزوتين، في غزوة أحد وكذلك في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، هو الذي تكفل بذلك، هذا كله قبل إسلامه لأنه أسلم عمل الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا أنبه يا إخوان إلى شيء مهم جدا، أحيانا في السيرة تمر عليك ذكر أسماء، تمر ذكر أسماء وذكر أحوالهم باعتبار الزمن التسلسلي الذي تكلم عنه، ربما يقع الخطأ. الآن تسمع إلى أبي سفيان الآن قال ألبا وكذا علما على رسول الله، فيحذر الإنسان ربما يقول كلاما مشينا لأنه صار صحابيا، يتكلم الإنسان عن كما في غزوة أحد سنعرفه إن شاء الله أيضا عن وحشي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة قتل فلعل قتله وحشي، فلعله لما يذكر وحشي قد يذكره بسوء، لا وحشي صار صحابيا أسلم وصار صحابيا، فهذا أمر يحذر منه. فأبو سفيان هنا كان مشركا هذا حين في غزوة أحد وغزوة الخندق، ثم أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشار إلى ما سبق في غزوة السويق لما جاء أيضا منتقبا ذكرنا في الدرس الماضي، قال فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء، الحلفاء الذين حالفوهم على النصرة، الحلفاء قريش الذين حالفوهم على النصرة، قال والأحابيش، والأحابيش كما قال ابن إسحاق هم 3، بنو الحارث بن كنانة، والثاني بنو المصطرق بن خزاعة، والهون بن خزاعة بن خزيمة بن مدركة. والهون بن خزيمة بن مدركة، هؤلاء الثلاثة يقال لهم الأحابيش. نعم. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. قوله وجاء بنسائهم لئلا يفروا، يعني تقصدوا أن يأتوا بالنساء معهم، وذلك لأمرين، وكله يكون دافعا لإقبالهم على القتال، قتال المسلمين. الأمر الأول الإتيان بالنساء لأجل التحريض، النساء يحرضن أزواجهن ولا أبناءهن لأن يقاتلوا المسلمين، لأجل التحريض فجاءوا بالنساء. والأمر الثاني أنهم هم إن علموا وهم في القتال أن نساءهم معهم، فإن انهزموا فستذهب نساءهم سرايا، فهذا يدفعهم إلى القتال ويزدادهم حمية في القتال، فلأجل هذه الفائدة هم جاءوا بنسائهم. نعم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة. يعني قبل ذلك ختم بأنها غزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة، وهذا باتفاق الجمهور، أو هو قول الجمهور كما قال ابن حجر رحمه الله. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة. هذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج المشركين وبلوغهم إلى أحد، فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى في المدينة ويتحصن في المدينة حتى إذا جاءهم المدينة قتلوهم دفاع فكانوا يدافعون، وبين أن يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم للقياهم حيث هم يعني قرب أحد، فاستشار صلى الله عليه وسلم بناء على ما أمره الله جل وعلا به وشاورهم في الأمر، فاستشار أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، سبقا علمنا أن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ لها، وإنما أمر من وجد ظهرا أن يخرج معه، فتخلف كثير من الصحابة لم يحضروها لبعد ظهورهم عنهم كالذين كانت في العوالي، ركائبهم في العواري، فلم يشهدوا أحد لهذا السبب. لكن الآن غزوة أحد سمعوا بهذه الاستشارة، ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم لأنها فرصة، لم يشاركوا في بدر فسيشاركون في هذه الغزوة. نعم. وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم. نعم، عبد الله بن أبي سلول ماذا تنتظر منه إذا عرض عليه هذان الأمران وهو منافق؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نخرج معكم؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبقى في المدينة، الاختيار الثاني. إلا أن الأوائل الذين اختاروا الخروج ما زالوا يصرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لقتالهم. وقال ابن كثير هنا رحمه الله وتابعه، أي تابع عبد الله بن أبي سلول في ذلك بعض الصحابة، وهم من الصحابة ليسوا من أهل النفاق، ليسوا من أهل النفاق، وإنما المراد المتابعة في هذا الرأي، لأن الرسول اقترح رأيين، فمن الصحابة من قال نخرج، ومنهم من قال نبقى في المدينة، وكان أبي سلول ممن قال نختار المدينة ونبقى في المدينة، ورغبة عنه عن القتال لا لمصلحة أخرى، لأنه منافق ولا مصلحة له في قتال المشركين. نعم. وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدها انتهت قضية الشورى، ذهب ولبس صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني الدرع، لبس الدرع في ذلك اليوم، ظهر في درعين عليه الصلاة والسلام، فانتهت الآن قضية المشاورة، انتهت شاورهم، دخلوا لبس الدرع عليه الصلاة والسلام، وبعد لبس الدرع قال ابن كثير رحمه الله وخرج عليهم. وقد انثنى عزم بعض، البعض أولئك الذين كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نخرج، انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة. في الأول قالوا نخرج، لكن كأنهم رأوا ماذا؟ رأوا بأنهم سيقبلون على أمر شديد، فاختاروا الأشد، ولعل هذا لا يناسب أو نحو ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته ودرعه وخرج، انثنى عزمهم، قالوا يا رسول الله لو بقينا في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي نبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وطبعا هذه المقالة التي قالها صلى الله عليه وسلم قد اختلف في صحتها. البخاري رحمه الله روى هذا معلقا، رواه معلقا، وقد حسنه ابن حجر رحمه الله وضعفه الشيخ الألباني. وأتي صلى الله عليه وسلم برجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. يعني ذكر هذه الحادثة هنا أنه صلى على رجل من أصحابه مات، يعني قبل أن يخرج إلى أحد، مات رجل من أصحابه ومالك بن عمر، فصلى عليه صلاة الجنازة ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد. نعم. وخرج إلى أحد في ألف، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم. واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح تعبأ صلى الله عليه وسلم للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. نعم، ذكر هنا صنيع عبد الله بن أبي بن سلول لما كان مع المنافقين. الرسول خرج في 1000 من أصحابه، 1000 مقابل 3000، وفي الطريق قال كان بعض الطريق في فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة، يعني ثلث الجيش، تقريبا ثلث الجيش، وهذا من الخذلان، وهو من التمحيص الذي كان في غزوة أحد. انصرف المنافقون بعد خروج 1000، الآن 300، لم يبقى إلى 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين هم قرابة الثلث قد رجعوا إلى المدينة. قال: فأتباعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يوبخهم ويحضهم على الرجوع، يوبخهم على هذا الخذلان وعلى هذا النكوص، الرسول خارج وهم رجعوا عنه ولم يمشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال: أنتم ذهبوا، لن يحصل قتال المشركين، لو نعلم أنه سيحصل قتال لخرجنا معكم، لكن نحن خارجون نعلم أنه لن يحصل قتال. هذه حجتهم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. قال: فلما أبوا عليه، بالنسبة لجابر، لعبد الله ولد جابر، لما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، بل جاء أنه دعا قال: فأبعدكم الله، دعا عليهم فقال: أبعدكم الله، إن الله يستغني بنبيه والمؤمنين عن نصرتكم. فذكر أهل السير أنه قاله ذلك، وهنا ذكر ابن كثير بأنه سبهم ورجع عنهم. ثم ذكر ابن كثير ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث الموضع الذي أقام فيه. قال: استقل بمن بقي معه وهم 700 من أصحابه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل. عدوة الوادي يعني حافة الوادي إلى الجبل، يعني جبل أحد. فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال، يعني الآن لقضية الاستعداد لترتيبهم وتوجيههم واتخاذ خطة لقتال المشركين، فنهى عن أحدا يبدأ القتال، أن يبدأ قتال المشركين. قال: فلما أصبح تعبأ صلى الله عليه وسلم للقتال في أصحابه، يعني تهيأ هو أصحابه للقتال وقد جهزهم وتجهزوا للقتال. قال: وكان فيهم 50 فارسا، استعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم، يعني كانوا في مكان هو جبل الذي بعد ذلك صار يسمى بجبل الرماة، الذي صار يسمى بجبل الرماة. أمرهم أن يمكثوا في ذلك المكان لأجل أن يحموا ظهورهم من المشركين، وأمرهم بأن لا يتغيروا عن أماكنهم مهما كان الحال. فقال أمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين وأن يؤتوا من قبلهم على الأمرين، يعني قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير قد هزمنا لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا أي انتصرنا لا تبرحوا أماكنكم، على الحالين. هذا هو الأمر النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحموا ظهور المسلمين وهذا كانت خطة في الحرب منه عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يحمضوا المسلمين وأمرهم بأن يبقوا في أماكنهم ولا يتحركوا من أماكنهم مهما كانت نتيجة حربه صلى الله عليه وسلم للمشركين، سواء كانت الغلبة لهم أو سواء انهزموا، يأمرهم بأن يثبتوا في أماكنهم. نعم. وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ في بين درعين. نعم، ظهر في درعين، لبس درعين مع ثقل الدرع فلبس درعين، فهذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله بعد الواقعة التي حدثت وجرحه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرقى على صخرة بسبب ثقل الدرعين وبسبب الجروح التي أصيب بها أيضا صلى الله عليه وسلم، فظهر في درعين ولبس المغفر على رأسه، المغفر على رأسه الذي يحمي من ضربات على الرأس، وهذا كله نتعلم منه اتخاذ الأسباب مثل ما ذكرنا في مسألة هجرته عليه الصلاة والسلام، فهو سيد المتوكلين وكان يتخذ الأسباب. الرسول ليس متوكلا على الله جل وعلا في خروجه لقتال المشركين، بلى، ومع ذلك انظر كيف يتخذ الأسباب، يلبس لا درعا بل درعين، ظاهر بين درعين ويضع المغفر على رأسه والبيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام لتقيه الضربات على الرأس، السهام والرماح، وهذا كله من اتخاذ الأسباب، لنتعلم أن اتخاذ الأسباب دون الالتفات إليها هو من تمام التوكل على الله عز وجل. نعم. وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وجعل على إحدى المجنبتين زبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. نعم، أعطى اللواء مصعب بن عمير، اللواء المعروف هو علم الجيش الذي يعطى للجيش الذي يكون علامة لانقياد الجيش، فيعرفون أنهم يذهبون إلى هنا اليمين ولا إلى اليسار، يتقدمون ويتحركون، فعلم ذلك هذه الراية وهذا اللواء. قال: وجعل على إحدى المجنبتين، يعني على جانب الجيش، اليمين الجيش ويسار الجيش، جعل عن يمين الجيش ويسار الجيش الزبير بن العوام، وعلى الجهة الأخرى جعل المنذر بن عمرو. المنذر بن عمرو يلقب بالمعنق ليموت، يعني المقدم ليموت، لأنه كان سريعا مقداما شجاعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك لم يستشهد في غزوة أحد، بل استشهد في بئر معونة التي بعده. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغرابة بن أوس وعمر بن حزم، ثم أجازهم يوم الخندق. هذه همة الشباب، انظر الشباب مع صغر سنهم 15 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعرض الشباب يومئذ، يعني يقفون أمامه يراهم صلى الله عليه وسلم، ثم يرى أنه يصلح لأن يقاتل ولا يصلح لأن يقاتل، فهذا يقبله هذا لا يقبله، طبعا لأن يرى إما صغره أو عدم اكتمال بنيته وأن الأمر أثقل عليه، فكان اختار طائفة منهم صلى الله عليه وسلم، اختار بعضا منهم صلى الله عليه وسلم ممن أجازهم صلى الله عليه وسلم، قال: سمر بن جندب ورافع بن خديج. ومما ذكر أن رافع بن خديج هو الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع سمر بذلك قال: أنا أسرعه، يعني لو مثلا يتصارع معه قال: أنا أسرعه، يعني من باب أولى سيقبلني، فقبله صلى الله عليه وسلم. قال: لهما 15 سنة. وممن رد أسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغرابة بن أوس وعمر بن حزم، قال: أجازهم يوم الخندق. وقد ذكر هذا عبد الله بن عمر عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجز يوم أحد وكان ابن 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وابن 15 سنة. وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان أول من بارز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا، فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخنق. نعم، يعني هذا التحريض من أبي عامر الراهب للمشركين، وأصلا لا يحتاج إلى تحريض. لما قضية الثأر، لما وقع في بدر، هذه الآن في أذهانهم ونصب أعينهم، فيريدون ماذا؟ الثأر لما حصل لهم في بدر. فمن غير تحريضهم فهم قد خرجوا عازمين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأرا لما حصل لهم في بدر. نعم. ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، عبدان جمع عبيد. نعم. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه فقالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. نعم، هو كان يطمع أنه وقعد وعد المشركين أنه إذا التقى مع قومه من الأوس فإنه يستميلهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بأى بالخسران والخيبة. فأول من لقي قومه لما كلمهم قالوا: لا أنعم الله عليك عينا يا فاسق. فهو كان يطمع في استمالتهم، لكن انظر الجواب كيف جاوبه. وذكر بعض أهل السير أن الذي سماه بالفاسق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري صحة ذلك، لكن ذكروه أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالفاسق. فلأجل ذلك هم قالوا له، فلما قالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. نعم. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. بل أصابهم خير عظيم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو فقد هو الذي لقي الشر، فإنه قد قاتل المسلمين قتالا شديدا، وبقي حتى إلى بعد فتح مكة، ولما أنعم الله على المسلمين بفتح مكة وظهور الإسلام في مكة وانتشاره ودخول الناس في دين الله أفواجا، أضله الله باقي على ضلاله، فهرب إلى الروم في الشام فمات هنالك كافرا. هذا أبو عامر الراهب. وانظر إلى أن تكلم بعامر الراهب، تكلم عن حنظلة ابنه، حنظلة ابن عامر ابن أبي عامر، فحنظلته من الصحابة والذي قتل واستشهد حتى غسلته الملائكة فلقب بغسيل الملائكة، فسألوا عنه زوجته فأخبرتهم بأنه كان جنبا ولم يغتسل، لأن النفير من الأحد كان ليلا، فلأجل ذلك لم يغتسل فسمي بغسيل الملائكة. هذا والده، انظر شدة عداوة المسلمين، وهذا ابنه هداه الله عز وجل لتعلم أن الهداية بيد الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أمت أمت. هذا الشعار يعني هو كلمة السر، وككلمة السر المعروفة عند الجيوش، فإذا لقي أحد يعرف بأنه المسلمين يقول له هذه الكلمة فيعرف بأنه من المسلمين. نعم. وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ذكر هنا أن ممن أبلى بلاء حسن أبو دجانة سماك بن خرشة، وأبو دجانة رضي الله تعالى كان معروفا بشجاعته حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا ليقوم بحقه. ومما ذكر أنه في تلك الغزوة كان يمشي مختالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع ليغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى، فكان يمشي مختالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر أيضا حمزة أسد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. قال: جماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس، والصحيح العكس، هذا كما قال بعض أهل العلم ربما من خطأ النساخ، هو أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو أنس بن النضر وليس النضر بن أنس. قال: وسعد بن الربيع. نعم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرمات فجاوزوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. ذكر هنا رحمه الله بأن النصر في بداية النهار كان للمسلمين، قال بالنسبة للكفار فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم، فكانت النصرة للمشركين للمسلمين نقول، وفر المشركون حتى وصل المسلمون إلى حيث جعل المشركون نساءهم ممن جاءوا معهم، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في سبب إتيانهم بالنساء. قال فلما رأى، يعني الآن بعد ذلك ذكر الواقعة التي كانت سببا في تغير الحال، الآن نصر من الله عز وجل حتى ولى المشركون فارين ويصل المسلمون حتى إلى نساء المشركين حيث أقاموا، ثم ذكر الواقعة التي كانت سببا في تغير الأمر وهو ما حدث من الرمات. الرمات النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يثبتوا في أماكنهم على كلا الحالين، نصر أو عدم نصر، رأوهم انهزموا أو نصرهم الله، أن يلزموا أماكنهم، ولكن حصل عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير، رأوا انتصار المسلمين ورأوا من المسلمين من يجمع الغنائم، فقالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة، يعني لنذهب نجمع الغنيمة مع المسلمين. فقال فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فهم الآن هذا على وفق اجتهادهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء على كلا الحالتين، لكن قال هذه في بأن المشركين لن يرجعوا أبدا ورأوا النصر، فلذلك تركوا أماكنهم وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة، كان معهم 50 فارسا. فالفرسان الآن تخيل في الصورة، أن ترى المسلمين وراء المشركين والمشركون قد فروا، والرمات في ظهور المسلمين يحمون ظهورهم، فإذا ترك الرمات أماكنهم جاء الفرسان وهم أسرع، لما يذكر الفرسان لأنه أسرع مقدما على على على على الفرس، فجاءوا من وراء المسلمين. قال رحمه الله فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرمات فجاوزوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، آخرهم الذي كان فارا الآن أقبل، لما رأى المسلمون الفرسان من ورائهم التفتوا إليهم، وذاك الذي كان آخر المشركين فارا الآن صار انقلب على المسلمين، كأنهم حاصروا المسلمين، المشركون الذين كانوا قد فروا وأدبروا الآن أقبلوا، والفرسان من وراء المسلمين. قال فكان ما أراد الله تعالى، وما أراده إنما ولحكمة سبحانه وتعالى، قال فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. وهذه من الأمور العظيمة التي زلزل بها المسلمون في هذه الغزوة التي هي غزوة أحد. نعم. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر. يعني يذكر الآن ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المستهدف الأول، فالمشركون يريدونه، يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، فذكر ما حصل له صلى الله عليه وسلم في أحد، ومما حصل له قال جرح في وجهه، جرح في وجهه، وقد قال كيف يفلح قوم قد شجوا نبيهم، جرح في وجهه الكريم. قال وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، يعني قام أحد المشركين إلى حجر فأخذه ورمى به رسول الله فضربه على فمه، فكسرت صلى الله عليه وسلم رباعيته اليمنى السفلى. نعم. وهشمت البيضة على رأسه المقدس. البيضة التي توضع على الرأس لحماية من الضربات، يقول بأنه هشمت، كسرت هذه البيضة. نعم. ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين. يعني من لما رشقوه بالحجارة سقط على جنبه في حفرة من هذه الحفر. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن شهاب، جد محمد الزهري، إذا أطلق الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله، فهذا هو الزهري المعروف الإمام، فهو يقول هذا جده. لكن بكثير رحمه الله يقول بأن ابن شهاب له ولدان كلاهما يسمى عبد الله، وعبد الله بن شهاب الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو جد الإمام محمد بن شهاب الزهري، قال ليس جده بل هو عم والده. نعم. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله هنا قتل مصعب بن عمير الذي كان يحمل اللواء، قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل مصعب منهم من ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيادة على ما صنعه الشيطان كما سنعرف. نعم. ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. نعم، انتزع أبو عبيدة الحلقتين من المغفر، المغفر الذي يوضع أيضا على الرأس ويكتبون فيه حلق، فلعله لما ضرب صلى الله عليه وسلم بسهم أو نحوه، لا أدري ما بأي شيء ضرب، دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. من الذي نزعهما؟ قال انتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض على أحدهما حتى سقطت ثناياه، سقطت أسنانه الثنايا من عضه عليها لينزعها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان الهتم يزينه، يعني صارت به هتمة، هتمة إنسان سقطت أسنانه يقال به هتمة، لكن سبحان الله أنت تنظر إنسان به هتمة لا تزينه، لكن أبو عبيدة كانت تلك الهتمة تزينه. لماذا؟ من يراه يراه فيها زينة، لما يتذكر بأنه نزع الحلقتين من الحلقتين المغفر من وجنة رسول الله، وهذا شرف له، فكانت تلك الهتمة تزينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن توقفنا ثم نواصل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.